استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه تترون أرزقا تراه مثل السماء تمطروا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا هل نعلم ما أكثر أمر يدخل الناس الجنة يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق من أعظم الأمور التي تدخل الناس الجنة، هي من الأمور السهلة والتي يحبها البشر ويألفها الناس، ومع هذا هي من أكثر أسباب دخول الناس جنة عرضها السماوات والأرض. الله عز وجل لما وصف المؤمنين بأنهم يسارعون في دخول الجنان وأمرهم بالمسارعة إلى دخول الجنة وصف أهل التقوى الذين هم أهل الجنان، وجاء في أوصافهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أي أنهم أصحاب أخلاق، هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة صوامة قوامة، يعني ما شاء الله عليها تصوم، ما شاء الله عليها تقوم الليل، لكن أخلاقها سيئة تؤذي جيرانها بلسانها، ماذا حكم النبي عليها؟ قال لا خير فيها، لا خير فيها، هي من أهل النار، لأنها ما فهمت أن هذا الدين دين أخلاق، دين معاملة. حتى الصلاة إذا ما كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر ما كانت صلاة حقيقية، إنما جعلت هذه العبادات لتحسن أخلاقنا وتزكي أنفسنا وتحسن معاملتنا للبشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث يبين للصحابة اجتهدوا في حسن الخلق، عمل بسيط عمل سهل يقربكم من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اسمعوا لهذا الحديث الصريح، قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يعني إذا تبون يصير الواحد فيكم أحب الناس لي وأقرب مجلسا عندي يوم القيامة، من؟ هل نتوقع قائم الليل؟ هل نتوقع المنفقين؟ هل نتوقع الصائمين؟ لا، قال أحاسنكم أخلاقا، هؤلاء الناس الذين أحسنوا أخلاقهم مع البشر هؤلاء أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسن الخلق مع البشر، بل إن الله عز وجل وصفه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، أي عندك خلق لك غير هذه الأخلاق في البشر، أخلاقك عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحي أن يفعل الخطأ أو يفعل المنكر، بل عصمه الله عز وجل من هذا كله، بل كما قال أحد الصحابة في أوصاف رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يضرب أحدا أبدا، ما ضرب إلا في معركة في حرب، ما ضرب لا قاضيا ولا امرأة ولا أحدا من الناس، بل كان كفه ألين من الحرير. يوم من الأيام، انظروا الأخلاق، يوم من الأيام أحد الناس سوى أسلم، جاء دخل في الصلاة مع الصحابة ما يدري، أحد الصحابة في عطس تشمته يرحمك الله، ما يدري شمت هذا الصحابي، ما يدري أن الصلاة ممنوع فيها الكلام، فإذا الصحابة يضربون بأفخاذهم يعني اسكت، فإذا به يتكلم أكثر، قال وافت لأم يا خرب صلاته وأزعج الناس في المسجد، بعد الصلاة خايف أول ما انتهت الصلاة ناداه النبي ليجلس عنده. يا الله، يقول ما وجدت معلما قط خيرا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما سهرني ولا نهرني، إنما قال لي تلك الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. أخذ يعلمني الصلاة، هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله وصفه فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تريد جنة عرضها السماوات والأرض؟ أحسن خلقك مع الناس، من أساء إليك فأحسن إليه، من أغضبك فلا تغضب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوصيه، قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. ثالث مرة يقول: أوصني. قال: لا تغضب. هذه أفضل صفة يتقص بها المؤمن، الحلم. بل وصف النبي أهل الجنة فقال: كل قريب هين لين. هؤلاء أهل الجنان، ناس هينون ناس لينون. عمر بن عبد العزيز يوم من الأيام كان في المسجد، في مسجد المدينة، يسير معه بعض أصحابه في الليل. كان في واحد في المسجد نايم، ما شاف عمر. عمر كان الخليفة أمير المؤمنين، مشى في المسجد ليلا وما رأى هذا الرجل النائم، فإذا به يطأ على رجله، داس على رجله. فقام الرجل النائم فقال لعمر الخليفة، قال: أمجنون أنت؟ ما تشوف؟ أنت مجنون؟ فرد عليه عمر وقال: لا، لست بمجنون، ومتى؟ فقال له أصحابه: يسبك يشتمك؟ قال: لا، ما سبني. سألني أمجنون؟ قلت له: لا. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا أبو ذر الغفاري يوم من الأيام رأى بلالا فإذا به يتغاضب مع بلال، يعني أبو ذر الغفاري مع بلال صار بينهما خلاف. فقال أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء. كلمة قالهم أصب. فلما سمعها النبي قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. في شرعنا ما يجوز نستهزئ على واحد، نسبه، نكتبه، حرام. لا يسخر بعضكم، لا يسخر قوم من قوم. فذهب أبو ذر يستسمح من بلال، فإذا بلال يسامحه، فوضع أبو ذر خده على الأرض وقال لبلال: ضع رجلك على خدي. قال: ولما؟ قال: أريد أن أهين نفسي ليغفر الله لي. انظر لأخلاق المسلمين، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تريد الأجر؟ تريد الفضل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الضمان، يقول: أنا زعيم، يعني أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، في فناء الجنة، لمن ترك النقاش والجدال وإن كان محقا. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. شوف الصدق، أخلاق. وببيت في أعلى الجنة، لمن يا رسول الله؟ قال: لمن حسن خلقه وعباد الرحمن. انظر إلى صفاتهم: الذين يمشون على الأرض هونا، تواضع ولين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لا يردون عليهم بسب ولا شتم ولا إهانة ولا لعن، لا يردون إلا بكلام مسلم من الفواحش. هذه أخلاقهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف أهل الإيمان فقال: المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن سمح، رجل تألفه مباشرة، سمح في بيعه، سمح في شرائه، سمح في قضائه، في اقتضائه، سمح مع أهله، سمح مع جيرانه، مع الناس. هذا من كرم الضيافة، كرم الضيافة من أهم أبواب حسن الخلق. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيف، عنده ما عنده طعام، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيوت زوجته ولا بيوت أزواجه، ما عندهم طعام. فسأل النبي أصحابه: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. أهو ما يدري ما يدري في بيته في أكل ولا ما في أكل، فأخذ هذا الضيف وراح بيته فسأل زوجته عندنا طعام؟ قالت ما عندنا إلا طعام الأولاد، ما في عشاء، البيت كله ما في أكل إلا عسل سويته للأولاد. قال نوميهم، علليهم ونوميهم. نومت الأطفال بلا طعام، عندنا ضيف، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال نوميهم، نومتهم، فإذا به هو يجلس على طرف مع زوجته ما أكل شيئا، ثم جاء بالطعام لهذا الضيف فشبع وأكل ونام. وفي الصباح قال النبي وهو فرح، قال إن الله قد عجب من صنيعكما البارحة، وأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حسن الخلق من أعظم الأعمال والفضائل التي تنجي صاحبها من النار وتدخله جنة عرضها السماوات والأرض. باب القلوب له افتح، باب القلوب له افتح، باب القلوب له افتح، باب القلوب له افتح، أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. حسن الخلق يدخل الإنسان الجنة، يحرمه على النار، يجعله قريبا وحبيبا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. حسن الخلق من أحب الناس لرسول الله وأبغض الناس لرسول الله وأبعدهم منهم مجلسا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون. قال الصحابة يا رسول الله عرفنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون، الذي يتكبر على خلق الله عز وجل. هذا بعيد من رسول الله يوم القيامة، بل بغيض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله يأمر بالعدل، الله يأمر بالإحسان للناس، الله ينهى عن الفحشاء، الله ينهى عن البغي والظلم للناس. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابيا اسمه الأشج ابن عبد قيس، صحابي من الصحابة فيه أخلاق جميلة، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه. قال إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. ما تلك خصلتان؟ هل كانت صلاة وصياما وقرآنا؟ لا، كانت صفتان في الأخلاق الحسنة. قال الحلم والأناة، كان حليما، كان رفيقا بالناس، كان متأنيا بالأعمال لا يستعجل بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرزق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا زانه. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يبول في المسجد، فهم الصحابة به، فجاء النبي وقال دعوه يتم بوله، لا تجرموه، لا تضايقوه، مع أنه يبول في المسجد. لكن النبي منع الصحابة عن إيذائه، فلما انتهى علمه أن المساجد لا يجوز فيها ما فعلت، إنما بنيت للصلاة والقرآن والذكر. من شدة حب هذا الأعرابي لرسول الله سحره النبي بحسن خلقه، وإن من البيان لسحرا. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فضحك النبي، ضحك النبي وقال لقد حجرت واسعا. إنها الأخلاق أدخلت الناس في دين الله عز وجل، فبما رحمة من الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ابن لرسول الله من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب يسمى زين العابدين. كان يمشي مع أصحابه يوما فإذا برجل يعترض طريقه فيسبه ويشتمه، وزين العابدين ساكت. هم الناس به فقال لهم علي دعوه اتركوه، فلما انتهى من سبه وشتمه جاءه زين العابدين وقال له ما ستر عليك منا، يعني في عيوبنا أكثر مما ذكرت، يعني أنا فيني من العيوب أكثر مما ذكرت، وإن كانت لك حاجة أعناك عليها. فاستحى الرجل، خجل الرجل من نفسه، فخلع زين العابدين خميصة عنده فأعطاه إياها، ثم أمر له بألف درهم. فإذا بالرجل يقول أشهد إنك من ولد رسول الله، أشهد إنك من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها الأخلاق تغير أطباع الناس. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الأخلاق تغير أطباع الناس، تغير المجتمعات، تجعله متعالفا متماسكا. يمر الواحد منا في الطرقات بالأسواق، إن رأى أكبر منه سنا احترمه لسنه، وإن رأى أصغر منه سنا عطف عليه ورحمه. هكذا المسلمون في تآلفهم وتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد، أخلاقهم تجعلهم كمثل الجسد. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. نحن مأمورون بحسن الخلق، من أعظم الفضائل الضيف. ليس منا من لم يكرم ضيفه، إكرام الضيف من الإيمان. انظروا لإبراهيم الخليل عليه السلام. إبراهيم الخليل لما جاءه ثلاثة من الملائكة على صورة بشر، جبريل وميكائيل وإسرافيل، لما جاءه الثلاثة إذا به يضيفهم، ثم يذهب إلى بيته وداره فيذبح عجلا ويطبخه ويشويه ويقربه إليهم. إكرام الضيف من الأخلاق. بل سمي إبراهيم الخليل أبو الضيفان، ليس هناك رجل يكرم ضيفا كإبراهيم الخليل. لم يمر عليه يوم إلا ويستضيف ضيفا في بيته فيكرمه. تعرفون لما؟ إنه حسن الخلق. بعض الناس عند صيام رمضان لكن قليل النوافل في الصيام، بعض الناس يصلي الفرائض الخمس لكن لا يكثر من النوافل، فيتحسر غيره يقيم، غيره يصوم وهو لم يبلغ هذه الدرجات. تريد هذه الدرجات؟ إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يا الله، يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أهل الإيمان والكاظمين الغيظ. سأل النبي أصحابه يوما من الشديد فيكم؟ قالوا الذي يصنع الرجال هذا القوي. قال لا، الشديد في أمة الذي يملك نفسه عند الغضب. حلم، رزق، أناة، هدوء، ابتسامة، بشاشة، طلاقة وجه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه قبل إسلامه، يقول رضي الله عنه لما هاجر النبي إلى المدينة وكان يهوديا، يقول أول ما نظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أنه ليس بكذاب، وجهه يدل على أخلاقه وعلى تعامله مع الناس. أعظم وأثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، فلنتخلق بأحسن الأخلاق.

استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه سترون أرزقا تراه مثل السماء تنفروا وعند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا عند اللقاء تصافحوا وترسموا وتسامحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا Thank you.